أذان المؤذن في المسجد هذا بدعة، وينبغي أن يكون المؤذن على ظهر المسجد أو في منارة، وليس المنائر التي تكون كناطحات السحاب، وإنما المفروض أن يظهر المؤذن بشخصه وليس فقط بصوته. فهذه شعائر إسلامية يميت الناس بسبب اغترارهم وقصور إدراكهم لحكم التشريع بل لأحكام الشرع. فالمؤذن قد جرت السنة على التفريق بين المؤذن وبين المقيم، فالمقيم للصلاة يقيمها في المسجد، أما المؤذن فيؤذن على ظهر المسجد. الآن لا فرق بين المؤذن وبين المقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.